نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة كل من عند ربنا

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إذا قضى أمرا فإنما آمنا بما ما جاءك فقل تعالوا ندع أبناء So

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كان حلا يا أيها الذين وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

الذين كفروا يردوكم قد أهمتهم

لعلكم تفلحون.